السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أنا طبعا هرد على الأسئلة إن شاء الله اللي أنتوا بعتنا. خلاص كده طبعا الأسئلة هتقفل، لأن أنا وصلتني الأسئلة اللي اتبعتت. خلاص، في أسئلة طبعا ما ينفعش يترد عليها. يعني لما واحدة تقول لي هل لله 99 اسم، ده انت لو بصيتي تحت العنوان هتعرفي الإجابة. في أسئلة يا جماعة بديهية، ما ينفعش، يعني ما ينفعش ان انا ابص على العناوين واقوم مركب عليها سؤال وبعتها. لازم يبقى فيه جهد منك. انا قلت يا جماعة ذاكروا، واللي يقف معاك في المذاكرة هو ده اللي اللي نسأل فيه. لكن واضح ان اغلب الاسئله صحابها ما ذاكروش اصلا، يعني ما حدش ذاكر. هرد على الاسئله اللي انا عارفه ان هي ممكن تكون زي ما بيقولوا هي فعلا ممكن تقف قصاد اللي مذاكر. الاسئله التانية في الحقيقه مش ح... وهقول لكم هتلاقوها فين. يعني ما انت لازم، انت اولا هتفتحي الكتاب وتسمعي الاوديو، تمام؟ فيعني لو فتحتي الكتاب وسمعتي الاوديو هتعرفي تجاوبي على اغلب الاسئله دي. اول سؤال هرد على الاسئله اللي انا مش موجوده في الملزمه ومش موجوده في الاجوهات، او ممكن تكون متلبسه عليكم. اول واحد هو ملوش علاقه بالمنهج لكن حلو، اللي هو هل توحيد الربوبية يثمر خوف من الله أم توحيد الألوهية؟ لا طبعا توحيد الربوبية بيثمر خوف من الله، لأن أنت ممكن تلاقي الرهبان والحاخامات والعباد بوذا، ممكن تلاقيهم بيبكوا خوف من الله، لأن هو عندهم الرزاق الخالق المصور، فاهمة؟ فأه ممكن طبعا يخاف ويبكي كمان، إيه المشكلة؟ بس لن ينفعه. طيب السؤال اللي بعده، ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ طبعا مرادفات كلمة التوحيد عندك هتلاقيها في المذكرة. فضل النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الأنبياء موجود، فضل أمة النبي على باقي الأمم موجود، كل ده موجود بوضوح، يعني ما فيهوش أي نوع من أنواع الالتفاف أو عدم الفهم أو ما إلى ذلك. هرد على جزئية الفرق بين الصدق والإخلاص، لأن هي فعلا ممكن تعمل لبسة عند البعض. الصدق هديكي مثال يقرب لك المعنى وبعدين نشرح بطريقة العقيدة. لما نقول فلان صادق وفلان مخلص، الصادق أو الصدق إن هو مصدق بهذا الدين، هو مصدق، لكن المخلص منفذ. المخلص منفذ، يبقى ممكن يبقى صادق بس وقت ما تعترض الشهوات والشبهات، يعني يجد ان ما عندوش هذا الصدق الكافي. فالصدق هو الصدق هو يعني تصديق ما أنزل به الله سبحانه وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بلا ريب بلا شك بلا أي حاجة. الإخلاص بقى مش مجرد أن أنا مصدقه وبس، لا، ده أنا على هذا الوعد، أنا على هذا الوعد مخلص، زي ما تقولي فلان مخلص لمراته، فاهمة إزاي؟ فأنا مخلصة أي مستمرة في هذا التصديق. هل من سبل الانحراف في العقيدة الحذر من سبل الشيطان أم التقرب لله بالنوافل؟ يعني في الحقيقة مش فاهمة السؤال، لكن هحاول أرد على جزئية جزئية. أنا أعتقد إن هي عايزة تقول إن ايه اللي يخلي الواحد ما ينحرفش في العقيد؟ هل ان هو يكون حذر من سبل الشيطان ام يتقرب لله بالنوافل؟ لا، تقربي لله بالنوافل، تقربي لله بالنوافل. بصوا يا جماعة، احنا لما بنغفل عن النوافل فعلا بتبقى حياتنا والعياذ بالله ضنك، بتبقى حياتنا ضنك. معنى الإحصاء لأسماء الله علينا حفظها ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها ودعاء بها. نشرح كل نقطة، مش يعني مش لازم تشرحي بإسهاب، بس لازم تقولي يعني إيه أعمل، يعني إيه العمل بمقتضاها. ما حفظتها وعرفت معناها دي مفهومة، لكن يعني إيه العمل بمقتضاها والدعاء بيها برضو مفهوم، يعني إيه أعمل بمقتضاها. دايما يا أولاد نزلوا العقيدة على أرض الواقع، بمعنى إن أنتي هتشرحي الجملة، تنزلي دليل وتدي مثال، ادي مثال إزاي ننزلها على أرض الواقع عشان أفهم إن أنتي فاهمة. طيب، إن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها، كلكم بتسألوا على الجزئية دي. طيب، يعني ايه دلالة اسماء الله تعالى حق على حقيقتها؟ ركزوا بقى معايا كويس قوي، هي سهلة جدا بس هي الكلام بتاعها يعني يمكن يكون احنا مش متعودين عليه في اللغة الدارجة بتاعتنا. انا هبسطها لك وانتي احفظي التعريف من الملزم. لما انا اجي اقول الله سبحانه وتعالى قيوم، يعني ايه قيوم؟ يعني قائم على الخلق، مطابق، هو قائم فعلا على الخلق، الاسم مطابق للحقيقة، تمام؟ الاسم مطابق للحقيقة، يبقى ما اسموش مثلا زي ما ابن جهم صفوان، جهم ابن صفوان قال اسمه السميع ولا يسمع واسمه البصير ولا يبصر. لا، احنا بنقول ان هي حقيقة مطابقة، السميع يسمع كل شيء، البصير يبصر كل شيء، القيوم قائم على الخلق كلهم. طيب، يبقى دي ايه؟ مطابقة. طيب، وتضمنا، يعني ايه تضمنا؟ يعني كل اسم بيؤدي لبقية الاسماء، يعني كل اسم في جزء من بقية الأسماء. هو عشان يبقى قيوم لازم يبقى حي، علشان يقوم على الخلق لابد أن يراهم، علشان يقوم على الخلق لابد أن يسمعهم، ولا بد أن يكون حي، ولا بد أن يكون عنده قدرة، ولا بد أن يكون قوي علشان ما يغلبهوش. فهتلاقي إن كل اسم بيجيب لك بقية الأسماء، عارفة كأنها سلسلة مربوطة في بعضها. يبقى هو قائم على خلقه، فلا بد أن فيه حياة، ولا بد أن له قوة، ولا بد أن عنده قدرة، ولا بد أنه يسمع، ولا بد أنه يبصر، ولا بد أنه كذا. وهتلاقي كل صفة كررت لك بقية الصفات كلها. يبقى ده إيه؟ تضمن. يعني ايه تضمن؟ كل صفة بتضمن معاها صفات تانية، بيتضمنوا بعض. ما ينفعش يبقى قيوم السماوات والأرض ومثلا ينام، ما ينفعش يبقى قيوم السماوات والأرض ويمرض، ما ينفعش يبقى قيوم السماوات والأرض وهو بخيل. يبقى إذن كل صفات الكمال هتجيب بعضها، هو الغني، هو الوهاب، هو الحي، هو السميع، هو البصير، هو هو هو، وهكذا هيندرجوا ورا بعض لحد ما هتلاقي ان الاسماء جابت بعضها. يبقى كل اسم بيتضمن الاسماء الاخرى. يعني ايه التزاما؟ يعني الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه بتلك الصفات، يعني هو قيوم وقائم بالفعل على خلق. طب ايه الفرق بين التزاما وحق على حقيقة مطابق؟ ايه الفرق بين الالتزام والمطابقة؟ المطابقة وجود الصفة بالفعل في ذات الله سبحانه وتعالى. الالتزام تنفيذ تلك الصفة. يعني لما نقول الله سبحانه وتعالى مثلا قيوم، هو ممكن تبقى الصفة موجودة ولكن الله سبحانه وتعالى قد لا يلتزم بيها، ده ليس موجود أبدا في حق الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن يبقى واحد غني ولا يعطي، ممكن يبقى واحد كريم ويستثني البعض من كرمه، لكن ده ليس موجود في حق الله سبحانه وتعالى. طالما ان الاسم موجود يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعني يفعل تلك الصفة وقت ما شاء على الدوام. هتبان اكتر في ان الله سبحانه وتعالى متكلم. الله سبحانه وتعالى يتكلم، دي حق على حقيقتها، هي بتتضمن ايه؟ ان طالما ان هو بيتكلم يبقى حي، طالما ان هو حي وبيتكلم يبقى بيسمع، طالما انه بيسمع يبقى لابد ان يرى، طالما هكذا. طيب يتكلم وقت ما شاء، يعني صفة التكلم ها هتبقى موجودة. يتكلم امتى؟ وقت ما شاء سبحانه. يبقى اذن الصفة ربنا سبحانه وتعالى ألزم نفسه بتحقيقها. زي ما نقول الرحمن كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. يعني ايه كتب على نفسه الرحمة؟ اي ألزم نفسه سبحانه بأن يرحم، بأن يرحم من خلقه من يستحق الرحم. يبقى دي ايه؟ ها دي مطابقة وتضمنا والتزاما. يعني مش ممكن، يعني اذكري 5 اختلافات حدثت في الأمم السابقة وهدانا الله فيها للحق. يعني صعب يا جماعة، دي عندكم والله في مكتوبة بالظبط، يعني في المذكرة، لو فتحتوا المذكرة هتلاقوها. طيب في شروط لا إله إلا الله، الدليل ذكر آية صح ولا لازم شرح؟ لا طبعا لازم شرح. بص يا جماعة، انتي طالبة علم، طالبة العلم دايما بتكون بتخاطب من هو أجهل منها. بمعنى تخيلي نفسك كده ان الأسئلة دي واحدة ما عندهاش علم خالص بأي حاجة بتسألك عليها. يعني انت تخيلي نفسك كده واحدة انت قبل ما تدرسي أي حاجة وبتسألي الأسئلة دي، بتبقي عايزة الإجابة تكون إزاي؟ أول حاجة إنك بتفسري الكلام، تاني حاجة بتذكري الأدلة، وبعدين تبتدي تربطي الأدلة بالسؤال. أنا عايزة منكم يا جماعة دماغ، أنا عايزة دماغ، مش عايزة حفظ. الحفظ مش هينفعك بس عشان تبقي فاهم، أنا عايزة دماغ بتفكر كويس وبتعرف تربط السؤال، تنزله على أرض الواقع وتربطه بالإجابة بأدلته. زي ما بقولك كده، تخيلي نفسك أنت بتسألي السؤال ده قبل ما تدرسي، هتحبي يترد عليكي بيه إزاي؟ فما ترميليش أدلة وخلاص، وما تذكروليش كلمتين وخلاص، ولا تكتبيلي صفح. أنا زي ما بقولك كده، أنت قبل ما تعرفي الكلام ده كان نفسك يترد عليكي بيه إزاي؟ إيه الفرق بين علو الشأن وعلو القهر؟ إيه الفرق بين علو الشأن وعلو القهر؟ بالتالي الفرق مكتوب في المذكرة يا بنات ولا إيه؟ يعني ده احنا كاتبين الفرق بين علو الشأن وعلو القهر، ده تعريفه كذا وده تعريفه كذا. طيب انا مش ماشية بالترتيب، انا حسب الاسئلة ما جايالي انا برد عليها. المناظرة كيف يأتي السؤال فيها؟ يعني هتتسألي سؤال مباشر وما فيهوش لف ولا دوران، يعني هتتسألي سؤال مباشر فيها. هو سبل الانحراف في العقيدة درسناها هنا، مش في أكاديمية زاد. كمان بتسألوا حاجات من أكاديمية زاد. ماشي. أنا سايق إيه؟ السؤال ده أنا أول مرة أسمع عنه. معنى باري البرايا، هتلاقيه عندك معنى باري البرايا في المذكرة مكتوب. خلاص، ده مطابقة والتزام وتضامن. طيب، لو في سؤال هدى الله أمة محمد 1 2 3، أذكر الاختلاف فقط أم كل اختلاف؟ يعني أقول الجمعة والقبلة وهكذا، ولا لازم توضيح؟ إيه، لا، هتذكري لو أنت نقط فأنت هتذكري طبعا الاختلاف بس. إيه، هدى الله أمة محمد إلى القبلة إلى كذا إلى كذا، ما فيهاش أي شرح. لو أنا حطلك نقط وقايله لك إملي الفراغات، تمام؟ إيه، ما هي مراحل الخلق؟ لا، مش فاهمة السؤال ده. أسماء يعني، ده من عندنا ده إيه مراحل؟ يعني ما هي مراحل الخلق؟ ما أنت عندك حبيبة قلبي أول حاجة اللي هي الخلق اللي يكون، وبعدين التجميع اللي هي البرق، وبعدين التصوير اللي هي المرحلة النهائية. أنت عندك في الثلاث أسماء دول. طيب، بالنسبة للمناظرة بين موسى عليه السلام وفرعون، دي ممكن يجي سؤال نشرحها كاملة ولا أجزاء؟ لا، غالبا يا دعاء بتكون أجزاء. ليه؟ أصل أنا ببقى عايزة حاجة معينة منها، يعني أنا ببقى عايزاكم تعرفوا ليه التواقيت بتعمل كده مثلا، أو إزاي نناظر حد تاني، أو ما إلى ذلك. يعني ده بجد سؤال الله يهديكم ويصلح حالكم، واضح إن أنا هشوف عجب في الورق. ما الدليل أن الله ليس في كل مكان؟ طب بالله عليكم، بالله عليكم، ده سؤال. هو أن الله على العرش استوى فقط، ولا في أدلة أقوى؟ يا خبر أبيض. طيب ماشي، مش هعلق. هل يكفي دليل واحد ويكون الشاهد من الحديث أو الآية؟ آه، يكفي طبعا الدليل واحد. عاوزة شرح الأنواع الإلحادات. يعني إيه؟ معلش، يعني إيه شرح الأنواع الإلحادات دي؟ يعني فين أنواع الإلحادات دي علشان بس أعرف بيشرحوها إزاي؟ يعني إيه عاوزة شرح الأنواع الإلحادات؟ طيب، كيف تردي على من يقول أن الله ماكر أو مستهزئ؟ هتلاقيها عندك تحت الأسماء الحسنى على طول، هتلاقيها عندك في القواعد اللي تحت الأسماء الحسنى على طول. أنواع وأقسام العلو، لو فتحت المذكرة هتلاقيها إن شاء الله على طول، ما فيهاش أي لبس. أنت كمان لو سمعت الشرح بتاعهم هتعرفيها أكتر. لأدلة العلو نحفظ كام دليل منها لأنها كثيرة. لا، بصي، أنا في أدلة العلو خدي طبعا حديث الجارية، ده أساسي، وخدي معاه 3 أدلة تانية. يعني لو أنت حطيتي 4 أدلة كويس قوي، وما تحطليش منها إيه الله ذي المعارج. لا، أنا عايزة أدلة صريحة، أدلة من السنة صريحة. ممكن توضيح اكتر لاسم معنى الصمد الذي اكتمل سؤدوده. اهو دي حلو، اهو ده سؤال جميل جدا. يعني ايه اكتمل سؤدوده؟ ايه هو السؤدد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله. السؤدد يا جماعة يعني السيادة، يعني السيادة. يعني ايه السيادة؟ يعني الله سبحانه وتعالى مهيمن على الخلق كله، قادر على الخلق كله، قوي، قوي سبحانه وتعالى، سيد على خلقه، يستطيع بكون انه يدمر كل الكون، تمام؟ يعني الله سبحانه وتعالى قادر على ان يدمر الكون كله بكون. فاكتمل سؤدده، يعني الله سبحانه وتعالى صفاته كلها تسود على الخلق وتدم، يعني يستطيع سبحانه وتعالى تدمير بكون الخلق بكون كن فقط. فلا أحد أبدا سبحانه، يعني لا أحد يستطيع أن يعاند الله سبحانه وتعالى أو يهز شعر في ملكوت الله سبحانه وتعالى أبدا. قلنا خلاص مطابقة وتضمنا والتزاما. البر المهيمن هتلاقيه برضو عندك في التعريف موجود. يعني إيه عبادة بلا كيفية؟ عبادة بلا كيفية؟ معلش هاتيلي الجملة كاملة عشان أعرف أنتي بتتكلمي على إيه. إلحاد المشركين وإلحاد المشبهة وإلحاد النفاة. لا ما انتي ما تقوليليش ايه هي الأنواع، انتي عندك الأنواع، قوليلي ايه اللي وقف معاكي بالظبط في مذاكرتك، يعني قوليلي انتي لما ذاكرتي الأنواع ايه اللي وقف، ايه اللي انتي لقيتي نفسك مش فاهماه او ايه اللي لقيتي نفسك مش قادرة تستوعبيه. هو ده يا جماعة يكون السؤال، يعني الأسئلة بتاعتكو واضح جدا مين فيها اللي ذاكر وبيسأل فعلا أسئلة حلوة، وواضح جدا مين اللي ما فكرش أساسا يقرأ التعريفات. لا ما ينفعش. بصي يا حبيبتي، انت بتجيبي ورقة وقلم وتفتحي المذكرة وتشغلي الأوديو بسماعات كده في ودنك وتبصي في المذكرة وتخططي، اه دي خلاص فهمتها، اه دي كذا، اه دي كذا. طب الكراسة اللي انتي الورقة والقلم دول فايدتهم ايه؟ فايدتهم ان انتي بتقومي كاتبة اللي انتي فهمتيه في الكراس. الطريقة دي مش هتخيب معاكي، بتاخد وقت بس بتفضل الامور ثابتة في ذهنك. يا جماعة شيء من الجدية، كونوا جادين، ده اللي هتسألوا عليه، ده اللي هتتسألي عليه في قبرك، ده اللي هيدخلك الجنة. الموضوع مش هزل، ده أهم من الثانوية العامة وأهم من الماجستير وأهم من البكالوريوس وأهم من أي مذاكرة أنت ذاكرتيها قبل كده. فأنا عايزاكو يعني تشدوا حيلكوا شوية وتهتموا شوية. أنت لو سمعتي الشرح 30 مرة هيتنسي، لكن لو سمعتي لكن لو ذاكرتي بإيدك مش هتنسي أبدا، وهتفضل المذكرة بتاعتك دي على طول انت كاتبة فيها الملاحظات وبتعمليها. فهتلاقي ان هذه الأشياء انت حفظتيها، فاكراها كويس، حاجتك منظمة، تفكيرك منظم، الكلام ده كله. فيعني انا برضو معاكم، لو عايزين اي سؤال بعد المذاكره بتبعتوه لامان، وامان بتبعتوه لي، او حتى بتنزلوه على الجروب واي حد من الاشراف بيبعتوه لي. طب ما هي دي مشروحه، يا دي مشروح، كذا له العلو والفوقيه على عباده بلا كيفيه. ايوه كيف الرحمن على العرش استوى، كيف استوى، ما احنا قايلينها، ها بلا كيفيه، العلو والفوقيه ليس لهم كيفية فوق العرش، ما لهمش كيفية فوق العرش. فناخد بالنا يا جماعة، نركز شوية، نحط الأوديوهات في ودننا. أي سؤال وقف معاكي بعد ما سمعتي الأوديو وبعد ما ذاكرتي في الكتاب ومخططة وكل حاجة، يبقى في الحالة دي بتنزليه وإن شاء الله بردلك عليه. حد عنده أي حاجة تاني؟ حد ذاكر وفي حاجة وقفت معاه؟ حد ذاكر وفي حاجة وقفت معاه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.